والخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. والجاني في ألسنة الناس عند ذكر الشيطان اتقاء شره ثلاثة أنواع. والجاري في ألسنة الناس عند ذكر الشيطان اتقاء شره ثلاثة أنواع. أولها الاستعاذة منه بأن يقول نعوذ بالله من الشيطان، بأن يقول نعوذ بالله من الشيطان، وهذا ما حكمه؟ مستحب، وهذا مستحب. وثانيها لعنه، وثانيها لعنه بأن يقول إيش؟ لعنة الله على الشيطان، أو أضل للشيطان لعنه الله. ما حكمه؟ يتكلم يا قائد عشان أعرف منين جاء الإرسال. نعم الدليل أحسن. وهو جائز، وهو جائز لما ثبت في الصحيح واللفظ لمسلم أن شيطانا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألعنك بلعنة الله. هذا يدل على أن لعن الشيطان جائز. وثالثها ذكره بغير الاستعاذة واللعن، ذكره بغير الاستعاذة واللعن، مثل حتى الاستعاذة الدعاء عليه، لكن مثال عند ذلك قلنا ذكره بغير الاستعاذة واللعن، مثل إيش؟ مثل قولهم الله يأخذ الشيطان، الله يهلك الشيطان، الله يقلع الشيطان، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب ما حكمه؟ ما الجواب؟ لماذا؟ ها؟ إيش؟ طيب وش الدليل؟ ما يصلح هذا، أنت تحضر الدروس لازم هذه تجيبها بالدليل، هذه مسألة تخفى على الناس. الجواب أن هذا مكروه لما ثبت من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا كان ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر الحمار، فقال الرجل تعس الشيطان، يعني إيش؟ هلك الشيطان، تعس هي هلك، تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فإنك إذا قلت ذلك فعظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب. فالشيطان إذا دعي عليه بغير الاستعاذة واللعن تعاظم وقال قد فعلت شيئا وهو أحقر من ذلك. قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا دعا المرء بقوله الله يأخذ الشيطان، الله يأخذ الشيطان، تعاظم الشيطان فلم يحصل المقصود من الدعاء عليه وعظم شره. فإذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان فصغر الشيطان حتى يكون كالذباب. وانظروا إلى كيد الشيطان في صرف الناس عن المأمور به شرعا إلى ما يعظم به شره. الآن أكثر الناس تسمعهم حتى في مسجدهم يقول الله يأخذ الشيطان، الله يقلع الشيطان، الشيطان يتعاظم بها ما حصل المقصود. لكن الإنسان دائما يستعيذ، فالاستعاذة هي المأمور بها شرعا، واللعن بين الجواز، فالاستعاذة هي الحسن الأعظم من شر الشيطان الرجيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.